إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الكرام، ديننا من أعظم مزاياه استناده على دستور لا يتبدل ولا يتغير. دستورنا هو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي تكفل الله جل جلاله بحفظه، وتتبعه السنة النبوية التي سخر الله لها العلماء على مر التاريخ ينقلون لنا مسانيدها ويشرحون لنا متونها حتى بتنا نعرف كل شيء عن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، نعرف حتى عدد شعرات الشيب التي في رأسه ولحيته، ونعرف كيف ينام، ونعرف كيف يأكل، ونعرف حتى كيف ينام مع زوجاته. هذا دليل أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله تعالى. ولذلك إذا أحد قال لك أن الدين الحق هو أي دين غير الإسلام فقل له لا وألف لا، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لم يحفظ دين على وجه الأرض كما حفظ الإسلام. وكل الديانات التي تراها حرفت وبدلت وعطلت ووضعت معظمها على مصالح أقوام على حساب آخرين. ولذلك دينك دينك، اعتز به وارفع رأسك به، فهو الدين الحق. هذا الدين لا محاباة فيه، ولا يكتمل إيماننا إلا بالاتباع إذا أمرنا الله ورسوله بأمر وجب علينا الاتباع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا هو الدين الحق. ديننا أخبرنا عن رسل الله وأنبيائه، وخص منهم أولو العزم من الرسل، ومنهم نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، الذي نقل لنا أخبارهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا أخبرنا عن عيسى؟ إنه نبي ولد بمعجزة، كيف لا، والمدبر هو الله، فقد خلق الله جل جلاله أباه من تراب وأمه من ضلع أبيه. عيسى حملته أمه بلا سفاح، أرسل الله لها روح القدس فنفخ فيها من روح الله، فتعجبت من أمر الله قائلة: ربي لم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال لها الملك: إن الملك جل جلاله سيجعله آية لمن خلفه. فكان أعظم آية فتنت به أمم واهتدت به أمم. أما من فتنوا به فهم الذين قالوا أنه ابن الله، وأما من آمنوا به فهم الذين قالوا إنه عبد الله. عاش 33 عاما على الأرض، يخلق الطير بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله. أتت به أمه تحمله، اتهموها بشرفها، فنطق الرضيع، نطق عيسى قائلا: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إنه آيات تمشي على الأرض، تحداه الحواريون، فأنزل الله مائدة من السماء كرامة له، وتبتل مع عنادهم لله ألا يعذبهم برغم طغيانهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عيسى الذي خذلته أمته فمكروا به وأرادوا قتله، فكان مكر الله أعظم من مكرهم، فصور الله لهم شخصا آخرا، ورفع الله عيسى إليه، فما صلبوه وما قتلوه بل رفعه الله إليه فهو في السماء. عيسى رسول الله لا زال له مهمة لم تنتهي، سينزل في آخر الزمان ليقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. عيسى المصدق لما بين يديه من التوراة والمبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. عيسى الذي أثبت لنفسه صفة العبودية فقال إني عبد الله، عبد الله ليس ابن الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إيماننا به ركن إيمان، ورفضنا له كفر وخروج من الإسلام. أو يشك أحد في حبنا لعيسى صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا إذن لا نحتفل بعيد ميلاد المسيح؟ ولماذا علماؤنا يمنعوننا من التهنئة بأعياد المسيح؟ لماذا؟ لأننا أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل به وما هنأ بمولده، بل أخبرنا أن قومه أغضب الله جل جلاله. فيا ويل من ادعوا الولد لله. الله قال عن نفسه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنه عيسى ابن مريم فقط، ابن أمه فقط، معجزة الله في خلقه. في ديننا يجب أن نتعلم شيء اسمه الولاء والبراء، انتبه. أهو الولاء والبراء؟ ديننا لم يمنعنا من مخالطة أهل الكتاب، بل من لم يمنعنا أن نتزوج من المحصنات من أهل الكتاب، نفرح لهم، نبارك لهم في زواجاتهم، في أفراحهم، نحزن لحزنهم في عزائهم، نؤدي الأمانات التي بيننا وبينهم، إننا نبرهم لكن لا نواليهم في دينهم، انتبهوا، هذا الفرق. ولذلك هذا المولد الذي يحتفلون به أمر ديني وليس أمر عادي لديهم، أمر ديني. فكيف نهنئهم ونثبت أن عيسى ابن الله؟ هنا جاء النهي يا كرام. ولذلك نهينا عن، أو نهي علماؤنا عن تهنئتهم ليس غلظة وليس جفاء وليس رد جميل، لا، هذا دين يجب أن نأخذه من منبعه. إني أكرر السؤال لترسخ المعلومة يا كرام، لماذا علماء المسلمين منعون من التهنئة، تهنئة النصارى بأعيادهم؟ لأنهم عملوا عملا عظيما، ادعوا أن للرحمن ولدا. أتعلمون ماذا قال الله عن الذين ادعوا للرحمن ولدا؟ لقد جئتم شيئا إدا، قال الله لهم، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ثم نأتي نحن نهنئهم بما أغضب الله جل جلاله؟ انتبه يا مسلم، الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم أن تبروهم. لاحظ، تبروهم، البر، البر، الصلة. لو كان أبو البعيد كافر صله، يعني لو كان يهوديا أو نصرانيا وتزوجتها صلها، حبها ما يمنعك، لكن لا تواليها في دينها. هذا هو المطلوب، هذا هو الصحيح. ديننا دين العدل والإنصاف يا كرام كما قلت. ولذلك في فرق هناك بين أن نبارك لهم في أفراح مثل زواج، مثل مناسبة تخرج، مثل مناسبة شراء كذا منزل، من ما لا أحد يمنعك أبدا، لكن في دينهم لا، لا تبارك له، لأن هذا دين. هو الآن يحتفل ببدعة أصلا هي عيد وثني ليس من المسيحية بشيء، ولم يبدأوا يحتفلوا بأعياد الميلاد هذه إلا بعد 400 سنة. والذين فعلوه الذي يسمى كريسمس أصلا هو متضارب فيما بينهم، منهم من يقول أنه يوم 25 ديسمبر، ومنهم من يقول أنه 6 يناير. هذا دين لا يعرفون، ولم يأتهم نص صريح من إنجيلهم الذي يدعونه، معناه أن هذا خطأ. لاحظ معي ديننا يا إخوان، ديننا فيه عيدان فقط لا ثالث لهما، عيد بعد رمضان شهر الرحمة والغفران، شهر ليلة القدر، شهر القيام، شهر الصيام، بعد أن تقومه يعطيك الله يوما تفرح فيه. تفرح فيه وتسعد لأنك خرجت من الذنوب وأقبلت على ربنا جل جلاله. وعيد آخر في الأضحى يأتي في وقت العالم فيه في مكة يطوفون وربنا يباهي بهم الملائكة، فلا يحرم الله الأمة كلها أن تفرح، فيكون يوم إراقة الدماء لله جل جلاله بالأضحية. هذا هو الإسلام، هذا الدين الحق الذي يأتيك منذ 1440 سنة إلى هذا اليوم، لم يتغير ولم يتبدل، وليس في تحريف كتابه حرف واحد. هذا الدين. أما دين له 60 إنجيل وستين توراة وستين مذهب، هذا ما هو دين. ولذلك لا نقرهم يا كرام على ما هم فيه من الخطأ، هذا أمر يجب أن نعلمه في قضية الولاء والبراء. أرجو أن أكون وضحت هذه الصورة، وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.